لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي في ادعاء وجوب الولاية لعلي بناء على اشتراط العصمة في الإمام ثم الأئمة بعد ذلك. الوجه الحادي عشر: أن يقال العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان: علم كلي كإجاب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك، وعلم جزئي كوجوب الزكاة على هذا الحكم والفتوى. انه الاولاني حكم عام، والفتوى بقى ايه؟ ان فلان ده انت كده واجبت عليك الزكاة، انت كده تستحق الزكاة، فلان ده يجب ان يقام عليه الحد، ماعز اعترف بالزنا فوجب رجمه، ماشي كده؟ ووجوب إقامة الحد على هذا ونحو ذلك. فأما الأول فالشريعة مستقلة به، لا تحتاج إلى إمام، لا تحتاج فيه إلى الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد نص على كليات الشريعة التي لا بد منها، أو ترك منها ما يحتاج إلى القياس. فإن كان الأول ثبت المقصود، وإن كان الثاني فذلك القدر يحصل بالقياس. إحنا ما عندناش نص في السحاق، حكمه إيه؟ يستوجب إيه؟ التعزير على قول إن هو إيه؟ فعل قوم لوط، ماشي؟ صحيح هو تعزير، ليه؟ لأن إحنا ما عندناش نص في هذا الأمر. عندنا في بعض العلماء يقول ما عندناش نص في اللواط، والصحيح ان عندنا نص وعموم زنا وزيادة، انه دخول فرج في فرج، اللي هيقول النص الحديث ضعيف، واللي هيقول الحديث صحيح اللي هو قتل الفاعل او المفعول به يبقى خلاص ده دخل في النص. معانا كده؟ يعني اما الرسول هيبين الكليات بنص او بيتركه الى قياس، على الحالتين الامام لا يحتاج اليه في اثبات كليات الشريعة، بل هو حيجتهد عشان يعرف الشريعة، مش انه حينشئ حاجة جديدة. حتى في الامور الخلافية هو حيجتهد زي غيره، واجتهاده لا يلغي اجتهاد غيره، واجتهاد غيره لا يلغي اجتهاده. ما ليه حكم الحاكم يرفع الخلاف؟ يعني هو حيحكم في الواقعة دي، هيحكم باجتهاده، هيرفع اجتهاده، هيرفع الخلاف في الواقعة المعينة، وليس ان حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني هيلغي القول الثاني. يعني واحد من اهل العلم مثلا كان هو المفتي وخد بقول ان لكل اهل بلد رؤيتهم، خلاص رمضان ده هيدخل تبع قوله، هل ده هيلغي قول من يقول بأن الجميع يصومون ويفطرون برؤية أي بلد؟ هيفضل القول ده موجود، بس أهل البلد ده في السنة دي هيلتزموا إيه؟ بالقول اللي قال عليه المفتي ده. المفتي ده مات، ها؟ السنة الجاية غير رأيه، هو مات وجاب واحد تاني. احنا ما نعرفش رأي جديد بالظبط، او هو مات وجا واحد تاني احنا ناخد رأي. يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف في الوقائع وليس في الاجتهاد اصلا. المهم ان على الحالتين الامام يعني لا يحتاج فيه الى اثبات هذه الكليات. يسن قبول قول الإمام؟ إيه مسألة دي؟ كان في مسألة فيها خلاف، فالإمام مش سن قانون ألزم. لا، هو في الحقيقة، في الحقيقة القاضي المجتهد لا يلزمه شيء من اجتهاد غيره، لا إمام ولا غيره. يعني ذلك القانون الملزم ده، كل دي حاجات نشأت إمتى؟ لو حتى موافقة للشريعة. القانون الملزم هو الذي لا نزاع فيه. القانون اللي في شيء مختلف فيه إنما يلزم المقلدين. الكلام ده ما نشأش إلا لما وجد قضاة غير مجتهدين فألزموا بالمذاهب. قاضي الشافعية، قاضي الحنابلة، قاضي الحنفية، قاضي المالكية، وكل بقى أهل مذهب يروح يتقضوا عنده، زي ما كان في العهود دي برضو عندهم إمام في المحراب ده وإمام في المحراب ده، وكل صار ناس بيصلوا في صلاة. الموضوع ده موجود في الأزهر لغاية دلوقتي، إن فيه أربع محاريب، كل مذهب بيصلوا إيه مع بعضه. هذا الأمر بنقول إلزام القاضي بقانون، إنما هو إيه بعد وجود قضاة مقلدين ليسوا مجتهدين. الأصل في القاضي أن يكون مجتهدا، وإذا كان مجتهد هيعمل باجتهاده هو، ملوش دعوة بالحاكم الأعلى ليه ولا بقاضي القضاء ليه. والقاضي القضاء ده أو إن هو يعني أعلى رئيس القضاء الأعلى أو الحاكم الخليفة، ولو كان خليفة راشد، ما بيغيرش حكم قاضي مجتهد ولو خالف مذهبه، ما ينقضش من قوله إلا ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي. يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف في الوقائع المعينة. القاضي ده خد بقول ان طلاق الثلاث يقع ثلاث، والراجل جه قال له والله انا ما كان قصدي ثلاث، قال له قاس طلاق الثلاث ثلاث، طلقت امرأته ثلاثا، الست دي مش هينفع ترجع للراجل ده حتى تتزوج رجلا غيره، ماشي كده؟ عشان القاضي حكم في الايه؟ في الواقعة فيها اجتهاد، محدش ينقض الاجتهاد ده. لو حبوا يقننوا دلوقتي هيقننوا ليه؟ عشان القضاة الموجودين مش مجتهدين. ها؟ مقلدين. مستعدين يقلدوا القانون الفرنسي فضلا عن القوانين الشرعية. فانت لكن لغاية ما توجد قضاة مجتهدين المسائل القانونية هتبقى في المجمع ليه بس، الحاجة الملزمة، والباقي متروك لاجتهاد القاضي. مسائل خلافية يجتهد فيها القاضي. الفساد حصل والعلم قل، فالناس ألزمت القضاء بالمذاهب، زاد الفساد اكتر حللوه من المذاهب وجابوا القانون الوضعي. الصلاح مش هيجي الا ان يلزم بالشرع ويترك الباقي للاجتهاد اذا كان القاضي مجتهدا. يقول وان قيل بل ترك فيها ما لا يعلم بنصه ولا بالقياس بل بمجرد قول المعصوم، كان هذا المعصوم شريكا في النبوة لم يكن نائبا، فإنه إذا كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نصوص النبي كان مستقلا لم يكن متبعا له، وهذا لا يكون إلا نبيا. فأما من لا يكون إلا خليفة لنبي فلا يستقل دونه. يعني عايز يقول إن المشرعين النهاردة اللي بيشرعوا من دون الله ولا ينسبون ذلك إلى الشريعة، يعني يقول لا إحنا اللي هنحط القوانين، فيش حاجة اسمها قانون علوي، العلوي هو الدستور، سيبوكم من القرآن ومن آيات القرآن. يبقى ده اللي هيقبل الكلام ده بيدعي فيه الألوهية والنبوة، كافر من اللي من الركنين، من شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن هو ده أنت بتنسبش للشريعة، أنت تقول أنا اللي هحلل وحرم، عشان كده يقول ده كان شيء من النبوة، ما كانش يتصور ابن تيمية، مش ما كانش كان يتصور ولا في حتة تانية. الناس هتقول على القرآن، لا القرآن كمان ما يلزمناش، يعني الناس هتقول على السنة محتمل، تقال عبد الكعبر كده ان اخبار الاحد لا تلزم. شخص باب الاجتهاد المسائل المحدثة موقعها ايه من التلاعب كده، بل ترك فيها ما لا يؤمن بالنص ولا بالقياس. المسائل بقى اللي ايه التي لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هتعلم بالقياس قطعا. ده حتة ينقيل، ده كلام مين؟ ده كلام الرافضة اللي بيقولوا لا نص ولا قياس بل قول المعصوم. فبيقول لهم كده انتوا المعصوم عندكم بيستقل بالتشريع، يبقى انتوا خلتوه ايه؟ نبي. لان اللي بيستقل بالتشريع لا ينسب اجتهاده هذا الى انه استنبطه من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ده وحي جديد. وايضا فالقياس ان كان حجة جاز إحالة الناس عليه، وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النبي على الكليات. صحيح الذي لا شك فيه أن القياس حجة. إحنا ما عندناش نص في العول لما تزيد أنصبة المواريث عن الواحد الصحيح يعملوا إيه؟ الصحابة اجتهدوا في هذه المسألة وقاسوا ذلك على الغريم، على واحد عليه فلوس أو شركاء كتير وفلوسه ما تكفيش، يقسموا فلوسه ازاي؟ بالنسب. عملوا كده للصحابة رضي الله عنهم في العول. يعني ايه العول؟ يعني واحدة ماتت وتركت زوجا واما وابا، بلاش دي، نقول تركت زوجا وبنتين واما وابا، ماشي. يبقى الام والاب كل واحد له ايه؟ السدس. والبنتين لهم ايه؟ تلتين. والزوج له ايه؟ الربع. يبقى المجموع كام؟ واحد وربع على واحد، صح كده؟ يعني كام واحد وربع؟ خمسة على اربعة، مش كده؟ عشان تجيبها تطلع على 12، يعني يطلع. قالوا الصحابة رضي الله عنهم قالوا 12 ازاي؟ ايه اللي بسط مقام بالظبط كده؟ فاذا عشان كده بقول يعني الزوج هيطلع بدل، مش احنا الزوج على 12 فيها كام؟ الزوج فيه له الربع، يبقى 3 و2 للاب والام، مش كده؟ ادي كده كام؟ 3 و7 والبنتين لهم 8، يبقوا كام؟ 15. يبقى انت هتروح جاي عامل المقام اللي هو مجموع البص ده هنحطه تحت، يبقى 15، وندي الزوج 3 على 15، هيطلع الخمس بدل الايه؟ الربع. هو ده في الحقيقة تقسيم، والبنتين هاو 8 على ايه؟ 15، هيطلع نصيبه اقل من اكتر من نصف سنة، والوالدين هياخدوا 2 على 15. ده توزيع بنسب في الحقيقة. فهذا الأمر دليل على أن القياس حجة، لأن دي نصوص كلية، أمور كلية، كليات لم ترد فيها الشريعة بإيه؟ بنص. وجب العمل بالقياس. زيادة الأنصبة على الواحد الصحيح. وأيضا فقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره. الدين في كل حاجة، يا مصالح مرسلة، يا وفي الحقيقة هم الأربعة دول كافيين أصلا، ولكن قدرة الناس على الادراك للقياسات متفاوت. في استصحاب، في المصالح المرسلة، دي في الحقيقة نوع من القياس بس اوسع شوي. شرع من قبلنا، قول الصحابي، كلها حاجات دل عليها الشرع. قول الصحابي في الحقيقة ليس حجة مستقلة. قال وأما الجزئيات فهذه لا يمكن النص على أعيانها، بل لابد فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط. هو مش كل الاجتهاد تحقيق مناط، في اجتهاد تنقيح المناط اللي هو الأولاني ده اللي هو القياس في الكليات، أعرف العلة إيه في الحكم عشان ألحق بغيره. لكن تحقيق المناط إنما الصدقات للفقراء والمساكين مثلا، فلان ده فقير ولا مش فقير، عايزين نعمل بحث كويس كده، وهجتهد بعد كده ان فلان ده مستحق للزكاة او فلان ده ايه مش فقير غير مستحق للزكاة. ده اسمه ايه ده؟ تحقيق يعني المناط متفق عليه الفقر كويس كده، تحقيقه بقى في الشخص الموجود بناء على التحري والاجتهاد. هنقول لا الرجل ده هيعيد الزكاة بتاعته عشان عطى الزكاة لمن ليس بفقير. اصل مسألة ان تجزئ ولا تجزئش الزكاة اللي راحت لغني تجزئ ولا لا، دي لا دي مسألة تبع تنقيح المناط، تبع يعني ايه. هنقول هو الحكم الشرعي مبني على ان غلبة الظن كافية ولا لابد ان تصل الى المستحقين الذين ملكه الله هذه الزكاة، وإذا بان ذلك بخلافه في الفريضة فهؤلاء لم يصل إليهم حقهم، وإن أخطأ في اجتهاده يلزمه أن يعيد. احنا بقى في مسألتين اهو، مسألة حكم شرعي مستقل. هتيجي تسألني هو الواحد اللي يغلط في الزكاة ويدي الواحد غني يبقى عليه يعيد ولا ما عليهوش؟ دي مسألة مستقلة كلية ماشي كده، بناء على تنقيح المناط انا يلزمني الاجتهاد ولا يلزمني الاصابة في الموضوع ده، وان اخطأت في الاجتهاد يلزمني الاعادة. طب تعالى بقى نقول الواقعة دي، انا اصلا اديت الزكاة للراجل ده ولما مات لقينا عنده 2 مليون جنيه بس كده مخبيها في المرتبة، ها؟ لا لا، الراجح ان هو يطلع الزكاة مرة ثانية. ليه؟ لان دي حقوق مخلوقين اللي الشرع اوجب فيها الضمان في الجنايات غير المقصودة مش كده؟ مش الشرع اوجب ان واحد خبط لواحد حاجة غلط كسرها له ان هو يضمنه اياها؟ دي مبنية على ايه؟ دي حقوق المخلوقين مبنية على التشاح مش على التسامح. يقول له يا اخي والله ما كان قصدي، ما كانش قصدك بس انت اللي بوظتلي الحاجة، انت اللي هتضمنها. اهو الفقير يقول كده للرجل الغني، يقول له انا ما كانش قصدي ان انا مديها الغني وما كنتش اعرف، يقول له بس انا ما وصلنيش حقي، ده راحت لواحد ظالم مفتري ماشي كده. بس دي مسألة مختلف فيها، في ناس بيقولوا زيك ما تقول كده اجتهدوا ما لهوش حاجة، وتصدق اليوم على غني ماشي كده. العلماء التانيين يقولوا لا في النافله، والنافله مش لازمه، اما انما الصدقات للفقراء والمساكين. لو ما راحتش واحد بالثمانيه ما راحتش اهو ده تعرف. بصوا تنقيح المناط ان انا هرجح احد القولين، هقول بالقول انها تجزئ او القول انها ايه لا تجزئ. انا قلت مثلا بالقول انها لا تجزئ كويس كده، نيجي نختلف بقى. والراجل ده انا اديت له زكاة مالي كويس كده، الراجل ده فقير ولا لا؟ في ناس عملوا بحث قالوا فقير، في ناس عملوا بحث قالوا ايه مش فقير ماشي كده. ده اسمه ايه بقى؟ تحقيق المناط ماشي كده. احنا متفقين على ان الفقير، ان الفقر هو المناط المؤثر، اللي المناط يعني ايه متعلق بيه، الحكم متعلق بالفقر، الحكم وجوب الزكاة وللفقراء وإجزاء الزكاة لمن أعطى فقيرا مربوط بوصف الفقر. إذا وجد وصف الفقر يبقى خلاص ماشي كده. إذا احنا قلنا بأن هو هيستحق ولا ما يستحقش، إذا أخطأ هتجزي ولا ما تجزيش، دي مسألة إيه؟ مبنية على تنقيح المناط. تنقيحه يعني معرفة مناط الحكم الكلي، اللي الإجزاء عدم الإجزاء متعلق على ايه؟ على الاجتهاد ولا على الاصابه؟ معانا كده؟ ترجيح حضرتك بقى المساله دي على الاصابه، ترجيح انا على الاصابه، يعني اللي تبين ان هو كان بيدي الزكاه واحد نصاب كان يروح للناس ويقول لهم مراتي عيانه وعملت عمليه ونقلت كلى وانا والمستشفى خدت فلوس قد كده وكانت هتموت ماشي كده، وخد فلوس زكاه من اخوه انا عارفهم كويس، وتبين ان هو ايه، ولا مراته نقلت كلى ولا كان بيدفع ولا مليم في علاجها، واقر بذلك، وان الراجل ده معاه 750 الف جنيه كويس كده. انا قلت له انت لازم تجيب الفلوس بتاعت الناس فلان وفلان عارفهم، داخل منه 10,000 جنيه وداخل منه 15,000 جنيه ماشي كده، ولغايه النهارده ما بيعملوش كويس ولا اوديه الوش، اقول له انت لسه ما تبتش، وكل ما يجي لي عايز يناقش امور الدعوه واقول له يا ابني انت تروح تتوب الاول، الناس دول عطوني توكيل ان انا اخد الفلوس منك، وقلت لهم انتم الفلوس دي ما اجزيتكوش ماشي كده. بتقول ايه؟ عدم الاصابه، عشان كده مش هنشتغلوا الخطوه اللي بياخد من الغني، هيبقى غانم ساعتها، هياخد من الزكاه بتاع كغارم، لان هو معلوم ملوش ذنب، غارم. انا بتكلم بس يعني ايه تحقيق المناط ماشي كده، دي امثله في ذلك يعني. بيقول اما الجزء فهذا لا يمكن النص على، يعني الشرع مش ممكن يكون عطاني سيدي هاي مثلا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لغايه يوم القيامه ان احمد محمود في سنه 1440 مستحق للزكاه، مستحيل الشرع يكون هيبين لنا تفاصيل الاعيان ان فلان الفلاني يجب قطع يده سنه 1480، لا مش ممكن هيكون، الشرع لا ياتي بذلك. من حسنات الشرع انه لابد يكون امر واسع، هو بدايه النص النصوص القانونيه هو في الشريعه الاسلاميه، الشريعه الملزمه دي العامه هي في الحقيقه مش بس الشريعه الاسلاميه، مش الشريعه الاسلاميه من سيدنا موسى، من سيدنا ايام صحف ابراهيم، ان في احكام عامه. يقول كما ان الشارع لا يمكن ان ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقه ولكل حاكم على عدالة كل شاهد وامثال ذلك، دي كلها تحقيق مناط. الشاهد ده عدل ولا مش عدل، انا هبذل جهد ان انا اعرف وابني بناء على ذلك، لكن العدالة مناط ماشي كده، مناط الحكم قبول الشهادة، قبول الشهادة مناط بإيه؟ بوصف العدالة في الشخص، وبناء على ذلك أنا هقول حقبل ولا مش حقبل بناء على تحقيق المناط ده في الشخص الذي يعني وشاهد في الواقعة المعينة. إذا كان ذلك كذلك فإن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات فهذه مكابرة ولا يدعيها أحد، فإن عليا رضي الله عنه كان يولي من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك، وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين ثم قال أخطأنا، فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. يبقى إذن يستحيل يكون علي أعلى واحد معصوم في الجزئيات. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. ما فيش أعلى من الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم، يبقى انتم هتدعوا الائمه انهم معصومين في الوقائع العينيه، ده الرسول بيقول اقطع له قطعه من النار هيحكم له بها وهو يستحق دخول النار عليها. كلام قوي جدا. الوجه الثاني عشر ان يقال العصمة الثابتة للإمام هي فعله للطاعات باختياره وتركه للمعاصي باختياره، فعن الله تعالى عندكم لا يخلق اختياره، لأنهم معتزلة قدرية، الرافضة أكثرهم قدرية. يقول: أم هي خلق الإرادة له أم سلبه القدرة على المعصية؟ هم بيقولوا بالأول، فإن قلتم بالأول وعندكم أن الله لا يخلق اختيار الفاعلين، لزمكم أن الله لا يقدر على خلق معصوم، لأن هو باختياره غير المخلوق لله اللي هو بيخلقه، بيختار الطاعة ويترك المعصية. فبيقول كده معناها أن ربنا ليس قادرا على خلق العصمة في الإنسان، لأن العصمة بإرادته، ويلزمكم كده أن ربنا غير قادر على خلق معصوم، لأنه هو غير قادر على أفعال العباد، لأن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله. وإن قلتم بالثاني اللي هو خلق الإرادة له، بطل أصلكم الذي ذهبتم إليه في القدرة، يعني هترجعوا القول أهل السنة في الإيه؟ في أن الله خلق القدرة والإرادة للإنسان. وإن قلتم سلب القدرة، سلب القدرة والإرادة على المعصية، كان المعصوم عندكم، يروى العصمة هي سلب القدرة على المعصية، كان المعصوم عندكم هو العاجز عن الذنب، كما يعجز الأعمى عن نقط المصحف والمقعد عن المشي. أو نقول كده بقى، انتوا عندكم المعصوم ده معناه ان هو كالأعمى لا يستطيع النظر الى امرأة، عشان كده بقى معصوم، وكعنين او مجبوب لا يقدر على الزنا. يبقى ده مدح ولا ذم؟ ده يبقى انتوا بتقولوا المعصوم، كل اقوالكم تلاقيها فاسدة، والعاجز عن الشيء لا ينهى عنه ولا يؤمر به، واذا لم يؤمر وينهى لم يستحق ثوابا على الطاعة، فيكون المعصوم عندكم لا ثواب له على ترك معصية، بل ولا على فعل طاعة، وهذا غاية النقص. وحينئذ فأي مسلم فرض كان خيرا من هذا المعصوم إذا أذنب ثم تاب، لأنه بالتوبة محيت سيئاته، بل بدل بكل سيئة حسنة مع حسناته المتقدمة، فكان ثواب المكلفين خيرا من المعصوم عند هؤلاء، وهذا يناقض قولهم غاية المناقضة. كل دي تبع المقدمة الأولى من الكلام الأولاني اللي هو بيقول إيه؟ أن الناس اللي هو في استدلال الرافضة على إمامة علي بأنه المعصوم الوحيد. مقدمتان: المقدمة الأولى أن الإنسان مدني بالطبع ولازم يكون معصوم، ودي كل الردود الوجوه الـ13 دي الـ12 دي كلها ايه؟ في الرد على ان لا يحتاج الناس الى معصوم لفصل المنازعات وردع المظلوم واقامة الشرع، بل يحتاجون الى امام عادل، بل حتى ظلوم، بس المهم يكون امام، وليس انه يلزم ان يكون ايه؟ معصوما، بكل الادلة اللي هو الـ12 وجه اللي ذكرهم. المقدمة الثانية انه بيقول ايه؟ المتفق عليه ان ابو بكر وعمر وعثمان احنا الاثنين الشيعة والسنة بيقولوا مش معصومين، مش كده؟ يبقى ما فيش غير علي، يبقى علي هو المعصوم، عافية كده. طب ما احنا مختلفين على الموضوع ده، لان احنا ما اثبتناش العصمة له علشان تقولوا هذا الكلام. والخلاف اللي بيننا، الاتفاق اللي في ابو بكر وعمر وعثمان، مش معناه اقرار بالاتفاق لكم على ان عليه معصوم. يقول: اما المقدمة فلو قدر انه لابد من معصوم، فقولهم ليس بمعصوم غير علي اتفاقا ممنوع، مش عشان اتفقنا على ان ابي بكر وعمر وعثمان غير معصومين، يبقى احنا اتفقنا على ان علي معصوم. القياس الاولى عندنا هو القياس المعصوم، ابو بكر مش معصوم، يبقى بالاولى علي مش معصوم. يقول بل كثير من الناس من عبادهم وصوفيتهم وجندهم وعامتهم يعتقدون في كثير من شيوخهم من العصمة من جنس ما تعتقده الرافضة في الاثنى عشر، وربما عبروا عن ذلك بقولهم الشيخ محفوظ. نيجي نقول لهم كده اللي قبل كده محفوظين ولا مش محفوظين، هم يقولوا بقى احنا متفقين اللي قبل كده مش محفوظين، عشان عقيدة اهل السنة نصها ان الصحابة بمن فيهم الائمة الخلفاء الاربعة ليسوا معصومين عن الصغائر ولا ايه ولا عن الكبائر، ولكن لهم من الحسنات ما يغمر مساويهم ان وقعت. يمسك في دي يقول لي شيخنا احنا متفقين ان كل دول مش محفوظين، وشيخنا احنا بنروح عليه محفوظ، يبقى الا اذا اتفقنا على ان الشيخ محفوظ. ايه ده كلام لا يقوله عاقل في الحقيقة. يعني انت عشان اتفقت معك على امر انا اسحبه على شيخك وغيره وامامك وغيره، انت تدعي عشان اتفقنا في غير الشيخ تقوم تقول لي اذا اتفقنا على ان الشيخ هو المعصوم، هي بالدعوة؟ فاذا كانوا يعتقدون هذا في شيوخهم مع اعتقادهم ان الصحابة افضل منهم، فاعتقادهم ذلك في الخلفاء من الصحابة اولى. وكثير من الناس فيهم من الغلو في شيوخهم من جنس ما في الشيعة من الغلو في الأئمة، وأيضا فالإسماعيلية يعتقدون عصمة أئمتهم وهم غير الاثنى عشر، لأن عندهم كل إمام في زمانه بيبقى معصوم، زي النصارى في البابا. عند النصارى البابا أول ما يتم له القرعة يبقى إيه؟ يبقى معصوم. وأيضا فكثير من أتباع بني أمية وأكثرهم كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، عشان كده كانوا بيفرضهم بيقول له تكونوا عبيد زي يزيد في طاعة الله ومعصيته. مسلم بن عقبة، مسلم بن عقبة لما حصل المدينة طلب من أهل المدينة تبقوا قن يزيد، تبقوا عبيد عند يزيد عشان يسيبهم في طاعة الله ومعصيته. قالوا لا، قتلهم، قتل الناس بالألاف في واقعة الحرة. يقول وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام. إن شاء الله رموا الكعبة بالمنجنيق، إن شاء الله ولعوا في الكعبة، ما هو الحجاج رمى الكعبة ولعت الكعبة فعلا، ويرى نفسه إيه؟ مطيعا لله. بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في ذلك معروف كثير. وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه جماعة من شيوخهم فحلفوا له بالله الذي لا إله إلا هو أنه إذا ولى الله على الناس إماما تقبل الله منه الحسنات وتجاوز عنه السيئات. وفي الحقيقة عايز أقول لك كل أهل زمان بيجعلوا الحاكم بتاعهم إيه؟ ملهم، محدث، طبيب الفلاسفة، كل حاجة هتلاقي فيها إيه؟ هتلاقي كل الأنواع. ولهذا ترد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقا، وأن من أطاعه فقد أطاع الله، ولهذا كان يضرب بهم المثل فيقال لهم طاعة شامية، زي ما أهل الشام بيسمعوا كلام حكمهم. وحينئذ فهؤلاء يقولون إن إمامهم لا يأمرهم إلا بما أمرهم الله به، وليس فيهم شيعة، بل كثير منهم يبغض عليا ويسبه. ومن كان اعتقاده أن كل ما يأمر الإمام به فإنه مما أمر الله به، وأنه تجب طاعته، وأن الله يثيبه على ذلك ويعاقبه على تركه،